القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أستاذ موجي، تحدثنا عن ألحان محمد الموجي للفنانة سعاد حسني، ويمكن وصلنا لأغنية قولي قالت لك إيه أمي من فيلم هيه تلاتة مع الفنان ماهر العطار. يا ترى في أغاني أخرى للموسيقار محمد الموجي، وخاصة في فيلم صغير على الحب، وهل وراء هذا الفيلم حكاية؟ هو طبعا هو الفيلم ده إنتاج الفنانة كبيرة مديحة حسني. يعني أولا هو الموجي كان تعاون مع سعاد حسني في سمع صوتها، فقالت له أنا هتعمل لسعاد حسني. فالموجي لما عرف إنه هيلحن بقى لسعاد حسني يعني أغاني بقى في فيلم مش دويتو خلاص، فقال لعبد الحليم قال له انا هلحن لسعاد حسني، ايه رايك؟ ده رايي. مش مين قال لعبد الحليم؟ عشان كان بيحبها وبيحبها. أيوه. طبعا. قال له يا اخويا لحن له كده يعني. قال له يعني انت موافق يعني اتضايق ان انا بلحن له وكده؟ فقال لا لا لا لحن له. فطبعا هو كان احتراما لعلاقه عبد الحليم مع سعاد حسني، احتراما ليه، هو موجي كان عارف اسرارها طبعا. فطبعا قال له يعني ياخد رايه، لازم كان ياخد رايه عشان يبقى عبد الحليم ما يتفاجئش. ما يتفاجئش ان الموجة عمل من غير ما وسعاد حسني بالذات الحان من غير ما يقول له يعني. فطبعا راح طبعا للمنتجه الممثله القديره طبعا مديحه يسري، كانت منتجه الفيلم بتاع صغيره الحب. فقالت له يا محمد انا عايزك تلحن لي عم حزوم اللي هو الحلو لسه صغيره دي، ومنتش قد الحب يا قلبي. وكان طبعا كلمات الاثنين الشاعر الكبير حسين السيد. فطبعا قالت له عايز كام؟ فقال لها الفنانه مديحه يسري منتجه الفيلم قلت له خد شيك واكتب اللي انت عايزه عشان نبدا في الفيلم وكده وتعمل الالحان بتاعته. قال لها هات الشيك. فواخد الشيك وقام كاتب اهداء من محمد الموجي الالحان. قلت له ازاي يا محمد؟ قال لا انت يعني كنت زوجة استاذي وحبيبي محمد فوزي، فطبعا وانت انسانه قديره جدا وجميله جدا وكنا بنحبك، فطبعا ما اقدرش اخد من مرات استاذي. وفعلا عمل لحنين ولم يحصل من متقابل اي مقابل يعني. طبعا عمله من احلى الحاجات اللي غنتها سعاد حسني جدا، ان يمكن عملت علامه ليها وخلت الملحنين كلها يعني كلهم يعرفوا ان سعاد حسني بيغني حلو يعني. الى الان حتى الاطفال بيحبوا اغاني هذا الفيلم. وبعدين عمل عمل عمل تركيبتين يعني، عمل الغنى الاصيل اللي هو موجود في الغنى والاستعراض، عمل الشكل الجديد يعني دمج ما بين الحداثه والمعاصره مع الغنى الشرقي اللي هو الاصيل القديم اللي احنا بنستمتع بنغمته. سعاد حسني قالته حلو جدا، وكان بيصف صوت سعاد حسني ان هو عامل زي الكمانجه. فدائما يقول صوت سعاد حسني عامل زي الكمانجه. فطبعا كان صوتها طبعا رائعه، وقدمت العملين بشكل رائع جدا يعني. طب ايه راي حضرتك بهذا الصوت، صوت الكمانجه لسعاد حسني من فيلم صغير على الحب، نستمتع بهذه الاغنيه من هذا الفيلم؟ انا بقى واحده بقى انا بقى انا احتار في استعراض عم حزنبل. وعلى فكره عمي الله يرحمه اسمه حسني الموجي غنى معاها اللي هو الصياد اللي هو صبرك حبه يا خال. ده صوته؟ صوت عمي. لا احنا نلتقي بقى بالاستعراض علشان نعرف ان اللي غنى مع سعاد حسني في الاستعراض هو كان عمي حضرتك، اخو الفنان أخو محمد طبعًا. الموجي طبعا كان من الصوت الحلوه اللي بدا، بس عارف ايه وجود عند حليم كان يعني بيخلي الواحد مش قادر يدخل، لان كان مسيطر على قلوب وعقول الناس. فما حد غنى يعني مش قال لا المجال بقى ايه بقى، كان فيها محرم فؤاد ومرة عطار ومش عارف ايه، انا هدخل فين بقى هعمل ايه، فجالنا جنوتين ثلاثه كده وبطل وسايبر بعد كده الله يرحمه يعني. طب نسمت بجزء من هذا الاسعارات واللي فيه الجزء اللي الصياد مع سعاد حسني ونواصل اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الجزء من استعراض عم حزنبل من فيلم صغير على الحب، والصوت اللي استمعنا إليه دوان صوت الصياد هو شقيق الموسيقار الكبير محمد الموجي، وقد إيه فعلا صوته جميل. جميل وبيقوله بطريقة يعني هو خد من بابا يعني خد من الغنى والأداء من بابا وقال له يعني قول كده وكده، حتى المطلع اللي هو يعني لما كان بيقول صبرك حبة يا خال وشعر وكده بعد كده قلت له يا عم يا صياد ايه ليه كده الحكايه ايه مالهم قال لها بحر الهوا جدار والخطوه في فدان فكان عايز يقول كمان العالي اللي هي قالت سعاد حسني. قال لا بقى ما ده هياخد بقى مني الكاميرا. لا انا هقول الحته العاليه دي اللي هي بحر وغدار وهضرب يعني. هي قالت العالي بس قالت العالي العالي بتاعه نفس الكلام. قال لها بحر وغدار هو عادي جدا ومفروض يكمل بعد كده. قلت لا انا هقول بقى العالي. فعرفنا من عمي الله يرحمه قال لي اصل هي ما كانتش عايزه تخليني اخد يعني ايه الجزء كله على بعضه فهي متمجنيه الباقي يعني. حضرتك ذكرت ان هو قدم اغاني لمحرم فؤاد. محرم فؤاد وتلباني من خلال افلام. من خلال. طب ما لو قلنا ان احنا مثلا يعني محرم فؤاد طبعا عمل محرم فؤاد يعني عمل بتاعت احسب لك الدنيا وامشي من غير معاد. من غير معاد. من غير معاد. وعمل كمان في وداني حب عمل اوعى تكون بتحبي يا قلبي. وعمل الله يا حبيبي الاخر جرح ايه. جميله جدا. عمل في مع ايمان وانت عني إيه؟ وانت عني بعيد. من اجمل الاغاني اللي قالها محرم فؤاد وانت عني بعيد. عمل كمان معاه ندم والنبي اللي كتبه عزال في عشاء الحياه. يعني في برضه كان يعني ما يعني في افلام اللي عملها محرم كان موجي كان يعني في افلام قديمه وافلام حديثه. فحضرتك يعني اختار لنا عمل من هذه الاعمال حضرتك بتحس ان هو كان قريب من الاستاذ الموجي. يعني نختار ايه لمحرم فؤاد من الحان الموجي يعني الافلام. ممكن ناخد يا حبيبي الاخر جرح ايه لان دي ليها حكايه ان الموجي لحنوا الفنانة نجات وغنيته وسجلته كل حاجة بس ما اهتمتش بيه يعني ما نزلتش بيه حفلات ما نزلتش بيه مش عارف كده. فالموجي أما حفظوا لمحرم فؤاد وسجلوا والاتنين هيغنوا بحفلة. حصل ان نجات بقى في دماغها انها هتعمل حفلة وهتغني اللحن ده فيه ودعني حب. غناه فيلم ودعني حب. فهو هيغني برضو في نفس الحفله يا حبيبي نفس الاغنيه والاثنين الحان الاستاذ الموجي. وبعدين حصلت مشكله ودخل وكل يعني نجات قالت ومحرم قال قالوا نفس الاغنيه في نفس الحفله في حفله واحده. طب هيعملوا ايه؟ هي كانت داويه تقول الجنوة دي بالحفله دي وهو محرم كان مجهز نفسه جني برضو جنة دي. طب هو كان يعني كان من المسموح ان نفس اللحن ياخدوه اتنين ويغنوه ده كان عادي؟ او عشان الموجي بيقول مثلا انه اتركنت عند نجات ما اهتمتش بيها وكده وبتاع. لا انا هديها بقى لمحرم عشان ايه هو كان عايز جنوة واتقالت في فيلم وهيقولها حفله الفكره ان ما جاش على باله وقت ان نجات ممكن تعمل حفله وتحط في نفس الحفله كمان وتحط الاغنيه. طلع ان فعلا عملت الغنوة طبعا ما حصلتش مشكله ولا حاجه غنت وقال خلاص محرم قالها حلو جدا انا مش هقولها تاني وكده. فطبعا موجوده هي برضو بصوت نجات موجوده بصوتها بس هي طبعا هي شهرت بصوت محرم. بصوت محرم ومن فيلم احنا طبعا احنا كلاكيت اغاني سينما فناخدها بصوت الفنان محرم فؤاد وهي من فيلم يعني هي من فيلم طبعا وداني حب. كانت بطولة مريم فخر الدين ومجموعة كبيرة من فنانين وفنانات. نستمتع بهذه الاغنية اللي وراها الحكاية الغريبة اللي حضرتك قلتها. حبيبي قول لي آخرة جرحي إيه؟ قلبي مجروح من زمان واحترت فيه. ها حبيبي آخر تجرحي إيه؟ من زمان واحترت فيه والطبيب شافني بكى بدموع عينيه قال لي جرحك ده مانيش قادر عليه يا حبيبي واعمل ايه Thank you. سهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك تشتكي لي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك قلبي يا مسهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك حبيبك أعمل إيه فيهم وفيك آه قلبي يا مصهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك اشتكيلي من حبيبك أعمل إيه فيهم وفيك يا مصهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك تشتكي لي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك قلبي يا مصهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك تشتكي لي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك انت اللي هويت وانا انا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقول بتقول انت اللي هويت وانا انا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقول بتقول انت اللي هويت وانا انا اللي بكيت انت اللي كمان بتقول بتقول يا ريت ايه قولي يا مسكين سنين فاتت وجايه سنين يا ريت ايه قولي يا مسكين سنين فاتت وجايه سنين قوم في عذاب ونبات في حنين وكنا وكان من زمان كنا وكان من زمان وكنا وكان من زمان يا حبيبي وعامل أعزائي المستمعين بعد الاستمتاع بهذه الأغنية أنا بختار بقى أغنية أخرى وهي والنبي لنكد العزال لأن الأستاذ محرم فؤاد الأغنية دي عملت له مشاكل وكان في ناس بيحسوا أن الأغنية دي هم وجهها لهم عشان عصدهم لا أنا أقول لك الحكاية بقى تفضل حضرتك هو الحكاية طبعا هو الفنان عبد الحليم حافظ كان جه في فترة كان تقريبا حيغني زي الهوى حاجة كده يعني طبعا في واحد من الجماهير بتقول يا كيدهم يا كيدهم مش عارف يقولوا لا مش كيد حد مش عارف يعني كلمه كيدهم دي استفزت الفنان الكبير مرسي جميل عزيز فطبعا الاستاذ مرسي كان في خلاف بينه وبين عبد الحليم والموجي في خلاف بينه وبين عبد الحليم ومحرم عايز يجوز عبد الحليم الثلاثه اتلموا عليه اتفقوا ف فالاستاذ مرسي كمان عايز راح للوالد هو الوالد بيحكي لي بيقول لي في مرسي قعد وقال له ايه رايك في الجنوه دي؟ قال له ايه ده؟ قال له ولا عمري هقول لك يا حبيبي هقول لك اكيدهم مش واحد قال له اكيدهم في الحفله ومش عارف ايه احنا نخلي محرم فؤاد يقول تعال نخلي محرم يقول فطبعا الجنوه اكتملت وكله فمحرم كان عامل الفيلم قال طب انا هغنيها في الفيلم هغنيها وحبيبتي بتتجوز ومش عارف ايه وكده انا هغني في الفيلم الجنوه دي وطبعا هي وظفت في الفيلم توظيف جميل يعني هي كانت مناسبه في الفيلم طبعا بس هي مقصوده انه يعني هم كانوا عايزين عبد الحليم انه ايه يلغزوا او يكيدوا شويه وبتاع او يحركوه او يعني اللي بيها هم اتلموا عليه هم الثلاثه بيتفقوا عليه انه يعملوا حاجه يعني يسمعها ويتغاظ يعني كلمه حتى كلمه يكيدهم دي اللي اتقالت له في الحفله استجلوها في الغنوه. والنبي لنجيد العزال ونقول اللي ما عمره قال. والنبي لنجيد العزال ونقول اللي ما عمره قال. والنبي لنجيد العزال ونقول اللي ما عمره قال. والنبي لنجيد العزال ونقول اللي ما عمره قال. يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبينهم يا كيدينهم بالقوي احنا. والنبي لنجدهم ونجدهم ونضرب بعض ونبعدهم. ولا عمري هقولك يا حبيبي أبدا راح أقولك يا كيدهم يا كيدهم يا كيدهم. والنبي لنجدهم ونجدهم ولا عمري اقول لك يا حبيبي ابدا راح اقول لك يا كيدهم يا كيدهم يا كيدهم. اما العزال عزال ايه وحن القلب العزال ليه. اما العزال عزال ايه وحن القلب العزال يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبينهم يا كيدينهم بالقوي احنا. حنعيش يا حبيبي وعمرنا نحيا. اما العزال عزال ايه وحنسأل بالعزال ليه. اما العزال عزال ايه وحنسأل بالعزال ليه. يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبين يا جايزينهم بالقوي احنا. أعزائي المستمعين بهذه الأغنية والنبي لنكيد العزال من فيلم عشاء الحياة بنأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. إلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكيت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.